السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحقق اللهم لنا هذا الخير واجعلنا من أهله، إنك على كل شيء قدير. فنحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهي كغيرها من المكيات تعالج العقيدة، تعالج العقيدة بتصويرها وضرب المثل لها ووضع الأدلة والبراهين عليها. هذه العقيدة: أولا، لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. ثانيا، محمد بن عبد الله رسول الله، والله إنه لا رسول الله. ثالثا، اللقاء بالله عز وجل حتمي، لا بد من الوقوف بين يديه للحساب ثم الجزاء. وهذا هو الإيمان بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بقيام الساعة. عبارات والمدلول واحد، هذه الحياة تنتهي وتأتي حياة لا تقبل الفناء. هذه الحياة افهموا دار عمل خيرا أو شر، والدار الآخرة دار جزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب المهين. والله ما هو إلا هذا. هذه الدار دار عمل، وتلك دار الجزاء. فمن عمل في هذه الدار بما يزكي نفسه ويطهرها ويطيبها وتصبح كأرواح الملائكة في طهر صفائها، أنزله الله منازل الأبرار في دار السلام. ومن عمل على تخبيثها وتسفيتها بالشرك والمعاصي فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. وهناك مسألة تعالجها المكيات، وهي أنه لا حق لأحد أن يشرع لعباد الله إلا ربهم، إلا خالقهم، إلا العليم بمصيرهم، إلا العارف بأحوالهم وظروفهم، ذاك الذي يشرع ويقنن. أما غيره فلا حق له في ذلك أبدا، وإن فعل ظلم واعتدى على منصب ربي عز وجل. ثم لو يجتمع قلاء البشر كلهم هل يستطيعون أن يضعوا عبادة بالقول أو العمل بالمشي أو الوقوف إذا عملها العبد تؤثر في نفسه بالتزكية والطهر؟ والله ما كان ولن يكون. على سبيل المثال شرع الله لنا الطواف ببيته 7 أشواط تؤديها إيمانا واحتسابا تحول نفسك إلى كتلة النور. طف بغير البيت وابنه من ذهب أو من خشب، وفي الشرق والغرب وفي الحرم وخارجه، وطف 700 مرة لا 7 أشواط، والله ولا حسنة أبدا. صيح وتكلم ساعة كاملة، والله لا حسنة. وقل فقط لا إله إلا الله تنقلب نفسك إلى نور وكتلة من نور. التشريع حق من؟ حق الله. لماذا؟ هو الخالق، هم عبيده، هو الذي يعلم مصيرهم، يعلم ما يضرهم ما ينفعهم، هو الذي إذا أوجد عبادة أودع فيها سر التزكية والتطهير كما أودع الغذاء في البر والشعير والثمر والفواكه. أما الإنسان لو تجتمع البشرية تستطيع أن توجد لنا مادة تغذية للأجسام؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف إذن يشرعون ويقننون؟ ولكن ما عرفوا، والله ما عرفوا. إذن والآن مع هاتين الآيتين المباركتين نستمع إلى ترتيلهما وتجويدهما من الأبناء ثم نأخذ في شرحهما إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.